إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع محاضرة جديدة من محاضرات تقريب علم الفرائض، والليلة مع الكلام عن مسألتين وبابين من أبواب علم الفرائض، باب في العول وفي أيضا توريث ذوي الأرحام. الكلام عن العول، كنا قد تحدثنا عن مسائل أو عن باب في الرد. العول يأتي على العكس من باب الرد. ففي باب الرد الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة، الرد كان المال زائدا عن أسهم الورثة. بعد أن قسمنا المال على أصحاب الفرائض، وجدنا مالا فائضا زائدا، لذا فوقع الخلاف أين نذهب به، هل إلى بيت مال المسلمين أو يرد الفائض على أصحاب الفرائض، على الخلاف الذي ذكرناه. وذكرنا أن الراجح أن المال يرد على أصحاب الفرائض، وهذا بالطبع كان لغياب العصبات، وإلا فلو كان ثم تعاصب لا ورث الباقي. الليلة في الكلام عن العول نرى ونجد أن العول هو على العكس من الرد. أولا، العول لغة هو الجور والجيف، الجور والحيف اللي هو الظلم، كما في قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تظلموا وألا تجوروا. فالعول لغة من الجور والظلم والحيف. شرعا في مصطلح أهل الفرائض، ما هو العول؟ كما ذكرت، العول هو العكس من الرد. فلما كان في الرد المال فائضا عن حاجة الورثة، في العول وجدنا أن سهام الوارثين زادت عن التركة. فالعول في الشرع في الاصطلاح هو زيادة عدد سهام الوارثين على أصل المسألة، حيث كثرت الفرائض وازدحمت بما لا تتسع معه التركة. وجدنا أصحاب فرائض كل يقول فرضي فرضي أريد فرضي، فلو أعطينا كل واحد فرضه كما هو في كتاب الله لن تتسع التركة لذلك، ولن يكفي، ولن تكفي التركة لإعطاء كل ذي فرض فرضه. وهذا هو العول. بمعنى مثلا، نضرب مثالا فبالمثال يتضح المقال. من ماتت عن زوج وأختين شقيقتين، طبعا هذه المسألة مقصودة لأمر معين، لم نقل مثلا بنتين، بل قصدنا أن نقول ماتت عن زوج وأختين شقيقتين. الزوج له النصف كاملا لعدم وجود الفرع الوارث، للأختين الشقيقتين الثلثان كما هي الآية الأخيرة من سورة النساء. إذن عندنا نصف وعندنا ثلثان. لو أعطينا الزوجة النصف كاملا كما هو فرضه فلن يكفي الباقي لأن نعطي الأختين الثلثين، والعكس بالعكس، لو بدأنا بالأختين وأعطيناهما الثلثين كاملا فالباقي هو الثلث، فلن نكفي ذلك أن نعطي الزوجة نصفه كاملا. هذا هو معنى العول. لذلك مثلا لما ننظر إلى حل هذه المسألة، عندنا زوج وعندنا أختان شقيقتين، أختان شقيقتان، الزوج له النصف 1/2، وللأختين الثلثان 2/3، عندي نصف وثلثان. أصل المسألة من كام هنا؟ طبعا حينما نريد أن نقف على أصل المسألة عيننا تتجه صوب إيه؟ ها المقامات، عندي اثنان اللي هو النصف، ها وثلاثة عند الثلثين، يبقى المقامات هنا 2 و3، يعني عندي الزوج له النصف والأختان ها الثلثان، يبقى عندي مقامات 2 و3. أصل المسألة من 6، 6 أسهم، الزوج له ها 3 أسهم لأن له النصف، والأختين 4 أسهم لهم الثلثان، إذن صار مجموع الأسهم 7، 3 للزوج 4 للأختين، 7 أسهم، مع أن أصل المسألة من 6. إذن وجدنا أن نصيب الورثة هنا يزيد عن أصل المسألة، وكما وضحت في المثال لو أعطينا الزوجة نصفه كاملا لن نكفي أن نعطي الأختين الثلثين، والعكس بالعكس. وهنا معنى المسألة حينما يقال هذه مسألة عائلة، لأن المسائل نوع 3 كما وضحت بالأمس القريب، إما أن تكون عائلة، إما أن تكون عادلة، إما أن تكون قاصرة. قاصرة اللي هو الرد، أن يكون المال فائضا. عادلة أن يكون الأسهم مساوية لأصل المسألة، أن تكون المسألة ها حينما نوزع الأسهم تكون مساوية للوارثين، لا زيادة ولا نقص، لا نقص ولا ها لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقصان. أما العائلة لو بسموها العول، وجدنا هنا أن الفروض فرض كل وارث ازدحمت وكثرت بما لا تتسع معه التركة، لذا فليس من العدل مثلا في هذا المثال الأخير، ليس من العدل أن نعطي الزوجة نصفه كاملا ونبخس حق الأختين، وكذلك ليس من العدل أن نعطي الأختين ونبخس حق الزوج. كما ذكرنا أننا التركة لن تتسع لأن نعطي الزوج حقه كاملا ولا الأختين حقهما كاملا. هنا تسمى مسألة عائلة، تسمى مسألة إيه؟ عائلة. فهنا جواب هذا الإشكال في المسائل العائلة أن يقع ما ذكرناه من قبل في المحاصاه، لو تتذكروا في المحاضرات الأول، المحاضرة الثانية أو الثالثة أظن الثانية، لما تحدثنا عن رجل مات، اكتبوا معنا هذا الأمر مهم، عن رجل مات وجاء الدائنون اللي هم أناس لهم مال عند هذا الميت، ألف وباء وجيم، ألف وباء وجيم، ألف له 500 جنيه، ها نكتب ولا ما نكتبش؟ نكتب. ألف له 500 جنيه، قام باء فقال لي 300، قام جيم فقال لي 200، وطبعا شرط رئيسي ذلك أن يكون كل صاحب مال له ما يثبت ذلك، وإلا لولا الإثباتات لادعى ها كل شخص أن له مال عند الميت. فجاءت 3 ألف وباء جيم بما يثبت هذه الأموال، ألف يقول لي عند الميت 500، باء قال لي 300، جيم قال لي 200، كم المجموع الدين هنا؟ يا جماعة كم مجموع المديونيات؟ 1000. وجدنا في تركة الميت بحثنا فلم نجد إلا 500 فقط، يبقى الدين مجموعه 1000، الموجود بالفعل 500، فإذا أعطينا باء، ها احنا عندنا ألف وباء وجيم، ألف له 500، فلو أعطينا الدائن الأول هو ألف حقه كاملا، هذا يؤدي أن باء وجيم لن يأخذوا حقهما. ماذا نفعل هنا؟ هنا قال أحمد بالمحاصاة. يعني إيه الكلام ده بقى؟ احنا قلنا الدين 1000، الموجود فقط في تركة الميت 500 فقط. قالوا هنا يعطى كل دائن حقه بنسبة الدين. بمعنى إيه؟ الدائن الأول ألف له كم؟ له 500. الـ500 هذه كم نسبتها إلى مجموع الدين؟ النصف، يبقى ألف له 500 الذي وجدناه كم؟ هذه 500، كم نسبتها من مجموع الدين الإجمالي؟ الدين الإجمالي 1000، ألف له 500، فنسبة هذا الدين للمجموع الكلي النصف، فألف سوف يأخذ نصف المال الموجود بالفعل اللي هو كم؟ يأخذ 250. نأتي إلى باء، كم له؟ 300. 300 كم نسبتها من الدين الإجمالي؟ الثلث، فباء يأخذ ثلث 500. جيم له كم؟ له 200. كم نسبة المائتين من الألف؟ الخمس، فيأتي جيم يأخذ خمس المال الموجود بالفعل اللي هو 500، يأخذ خمس الـ500، لا يأخذ إيه؟ يأخذ 100 فقط. وهذا أقرب الطرق إلى تحقيق العدل. الشاهد من ذلك أننا نقول، نعود بقى إلى إيه؟ ها إلى مسألة العول. لأن لما ذكرت هذا المثال؟ لأن الذي قال بالعول، يعني إذا كانت أصحاب الفرائض كثيرة عن حجم التركة، الذين قالوا بالعول قاصوها على مسألة الدين. بمعنى إيه؟ إذا كان الميت مدينا عليه ديون والتركة أقل من الدين، نفعل ما ذكرنا في هذا المثال. قال وكذلك الأمر إيه؟ يقاس عليه إذا كان تركة، إذا كان ترك مالا والمال لا يكفي التقسيم على أصحاب الفرائض، فكذلك نفعل كما فعلنا في حال المدينين، في حال الدائنين للمحاصاة للحصص. يعني أول حادثة وقعت في مسألة العول، وعليك السلام عليكم، أول مسألة وقعت في العول يذكر الرواة أنها وقعت في عهد عمر الفاروق. قالوا أن امرأة قد ماتت وتركت زوجا وأختين شقيقتين في عهد عمر الفاروق. وقعت هذه الواقعة، ماتت امرأة وتركت زوجا وأختين شقيقتين، الزوج له النصف فرضه، يرث النصف كاملا، والأختين الثلثان. فنرى أن الفرائض هنا زادت عن حجم التركة. فجاء الزوج يطلب حقه كاملا، يقول هذه التي ماتت هي زوجتي، وقد قال الله ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وجاءت الشقيقتان أيضا يقولان حقنا في أختنا التي ماتت الثلثان كما أمر الله في سورة النساء، كما ذكر في الآية الأخيرة من سورة النساء. فقال عمر ما أدري من أقدم منكم، لأن كما ذكرنا من المستحيل فإذا أعطينا الزوجة حقه كاملا سوف نفخذ حق الأختين والعكس بالعكس. فهنا قال عمر ما أدري من أقدم منكم في العطاء ومن أؤخر، إن أعطى الزوجة أولا وقع نقص للأختين والعكس بالعكس. فهنا استشار عمر الصحابة وأشار عليه زيد بن ثابت بالعول، فقال عمر أعيل الفرائض، وصار هذا إجماعا بين العلماء. كل هذا كلام نظري، نأتي إلى التطبيق. طيب أنا وضحت في مسألة إذا كان الميت الذي مات ترك دائنين، يعني أناس لهم مال عند الميت. نأتي بقى إلى حل مسألة العول إذا كان الميت ليس مدينا لأحد ولكنه ترك تركة لا تكفي حاجة ولا تكفي فرائض وأسهم الورثة. ماذا نفعل هنا في حل مسائل العول؟ نأتي بمثال عملي لنوضح كيف يتم حل مسائل العول. نكتب هذا المثال لأن كما ذكرنا دائما أن الكلام النظري بيكون فيه نوع صعوبة، لكن عند التطبيق إن شاء الله بيكون الأمر إيه سهلا يسيرا. نأخذ مثال نوضح من خلاله حلا عمليا لمسائل العول. نقول ماتت امرأة عن زوج وأم، شريط نكتب عشان يبقى مع السماع في الكتابة ويكون كلام إن شاء الله سهل يسير. ماتت عن زوج وأم وبنت وبنت ابن وأب. يعني كده نضع هؤلاء الورثة يعني بشكل رأسي، أولا الزوج تحته الأم ثم البنت بنت الابن والأب. نضع الايه كده، طبعا أنا عارف إن الموضوع عدم التصوير في عدم وجود دروس مصورة بفي صعوبة، لأن الفرائض الأصل فيها أن يكون الكلام مسموع ومرئي، لكن الله مستعان بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نقرب الايه المساله. يبقى لو كتبنا كده لو كتبنا في ورقه بشكل راسي زوج ام بنت بنت ابن اب، على يمين هؤلاء نكتب بجوار الزوج الربع 1/4، على اليمين كده نكتب هذه الايه الفرائض. الزوج له الربع، الام لها السدس لوجود فرع وارث 1/6، البنت لها النصف فإن كانت واحدة فلها النصف، بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، الأب له السدس والباقي تعصيبا. وعندنا إيه الفرائض؟ ربع، سدس، نصف، سدس، وسدس للأب. المقامات عندنا كم؟ ننظر إلى دايما العين تتوجه إلى المقامات اللي هو الرقم اللي تحت الكسر 4 6 2 6 6. طبعا بين الستة والستة والستة تماثل فنختار واحدا منها وهو الستة. بين الستة والاثنين ايه تداخل فنختار الاعلى اللي هو الستة. يبقى عندنا الستة والاربعة، بين الستة والاربعة توافق، يعني توافق يعني في عامل مشترك اللي هو الاثنين، اربعة الاثنين فيها اثنين في ستة باثناشر، يبقى رأس المسألة من 12. يبقى نكتب على الشمال بقى على كده 12، ده رأس، ده أصل اسمه أصل المسألة. يبقى 12 ده السهم، ده أصل المسألة. ثم نضرب نصيب كل وارث في أصل المسألة. الزوج كان نصيبه نصف، نصف في 12 أنا آسف، الزوج له الربع اللي يقول فرع وارث، الزوج له الربع، نضرب ربع اللي هو نصيب الزوج الربع في 12 بكم؟ 3. يبقى الزوج أسهم له 3 أسهم، الأم نضرب السدس في 12 يبقى لها سهمان، البنت لها 6 أسهم، بنت الابن لها سهمان، الأب له سهمان. إذن الزوج أسهم 3، الأم 2، البنت 6، بنت الابن 2، الأب 6. كم مجموع هذه الأسهم؟ كم مجموع هذه الأسهم؟ 3 و2 و6 و2 و2، المجموع 15. يبقى كان عندنا أصل المسألة 12 سهم فقط، لما جمعنا أسهم الورثة وجدناها 15. إذن أسهم الورثة هنا زادت عن أصل المسألة، ده معنى العول. ده معنى العول ان التركة هنا لا تتسع لان تكفي فرائض كل وارث. لو اعطينا الزوج الربع كاملا والأم السدس كاملا لن يكفي بعد ذلك لأن نعطي الأب أو بنت الابن صلى الله عليه وسلم. هنا تكون المسألة عائلة. فماذا نفعل في الجواب؟ هنا نجعل أصل المسألة هو 15، يبقى هنقسم التركة مش على 12 اللي هو أصل المسألة الأول، لا، يتم تقسيم التركة على الأصل الجديد اللي هو إيه؟ المجموع الفعلي للأسهم اللي هو 15. فمثلا لو كانت التركة هنا مثلا ترك 150 فدان مثلا، يبقى هنقسم 150 مش على 12، هنقسمها على ايه؟ على 15. 150 على 15 فيها العشرة، اصبح قيمة كل سهم، ها قيمة السهم الواحد 10 افدنة، اصبح نصيب السهم الواحد 10 افدنة. الزوج له 3 اسهم يبقى له 30 فدان، الام 20 فدان، البنت 60 فدان، بنت الابن 20 فدان، الاب 20 فدان، كده المجموع كام؟ 150 فدان. يبقى بنلاحظ ان في نصيب كل وارث قل كل وارث عن نصيبه الفعلي. لما؟ لاننا اعدنا توزيع التركة لتكفي جميع الورثة. وهذا معنى المسألة الايه؟ العائلة. مثال اخر طيب، مثال اخر، ماتت عن زوج واخت شقيقة واخت الاب. ماتت عن زوج، برضو بنكتب هؤلاء الورثة بشكل رأسي، الزوج تحته اخت شقيقة تحتها اخت الاب، الزوج له النصف لعدم وجود فرع وارث، الاخت الشقيقة النصف لانها واحدة، الأخت الأب لها السدس، إذا عندي نصف ونصف وسدس. هنا الأسهم، هنا التركة لا تتسع لهذه الفرائض، نصف ونصف وسدس، هذا يزيد عن واحد صحيح. أصل المسألة من كم؟ من 6. عندي نصف ونصف وسدس، أصل المسألة من 6، الزوج له 3 أسهم، الأخت الشقيقة 3 أسهم، الأخت الأب لها سهم واحد، مجموع الأسهم 7، يبقى المجموع هنا 7 زاد عن أصل المسألة. كم كان أصل المسألة؟ كان 6، لما جمعنا الأسهم زاد خرجت إيه؟ 7. إذن سوف نقسم التركة سواء كانت مالا أو أفدنة على 6 ولا 7؟ لا، نقسمها على الأصل الجديد اللي هو 7. لما؟ طبعا هذا سيؤدي إلى إيه؟ أن كل وارث سيقل نصيبه شيئا ما. يبقى مثلا الزوج بدل مثلا أن يرث مثلا 20 فدان سيرث مثلا 19 أو 18، كما ذكرنا لو تتذكروا في مثال إيه؟ المحاصاة للحصص. طيب هذا معنى العول. يبقى المعنى الإجمالي للعول أننا وجدنا عددا من الورثة يزيد عن حجم التركة، فمن باب تحقيق العدل يؤخذ من كل وارث جزءا من حصته ليتم توزيع هذا على سائر الورثة لئلا يقع الظلم على شخص أو على وارث دون آخر. طب نعطيكم الآن مثال ويعني إيه لتجيبوا عليه. مات عن زوجة، نكتب هذا المثال. طيب نكتب هذا المثال، مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم. نقول المثال مرة أخرى، مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأختين الأم وأم. تفضلوا كده يعني إيه أخرجوا لنا أصل المسألة، وهل تعول، وهل إذا عالت ما هو أصل المسألة الجديد. تفضلوا. أيوة زوجة وأختين، نعم شقيقتين وأختين الأم وأم، تفضلوا كده أول يعني أول طريقة. طبعا أنا مش هحل بس أنا أعطيكم إيه مفتاح طريقة الحل. نضع هؤلاء الورثة بشكل رأسي، زوجة تحتها أختين شين، تحتها أختين الأم، تحتها الأم، ونكتب نصيب كل وارث على اليمين، ثم نحسب الأسهم على الشمال. تفضلوا، أريد أن أعرف أصل المسألة وكيف تعول. تمام، الزوجة الربع، صح، ممتاز ممتاز، تمام، تعالى موجود فراواز. الأختين، تمام، الثلثان. الأم السدس لوجود جمع من الأخوة والأخوات، تمام. والأخت الأم محجوبة، من قال هذا؟ من قال أن الأختين الأم ها محجوبتان؟ من الذي حجبهما؟ لا لا خطأ، الأختان لأم لهما الثلث، هذه كلالة، عدم وجود ولد ولا والد، والوالد الولد إيه؟ الأب الذكر يعني. لا لا لا، الأختان لأم لهما الثلث. لا لا لا لا، الأخت الشقيقة لا تحجب الإخوة لأم، هذه لو كان فيها حجب، ها لو كان فرضا فيها حجب للأخوات لأم لما عالت، ولكانت التركة كافية لأسهم الورثة. لا لا لا، إذن عندنا الزوجة لها الربع، أختان شقيقتان الثلثان، الأختان لأم الثلث، والأم لها السدس. عندي ربع وثلثان وثلث وسدس. كم أصل المسألة؟ دائما ننظر إلى المقامات، أربعة ثلاثة ثلاثة ستة، ها أصل المسألة من كام؟ من 12، تمام، من 12. هنضرب 12 في نصيب كل وارث، 12 في ربع، 12 في الثلثين، 12 في ثلث، 12 في سدس. يبقى الزوجة لها 3 أسهم، الأختين شقيقتين 8، الأختين للأم 4، الأم لها سهمان. لما نجمع الأسهم يطلعوا كام؟ يطلعوا 17 سهم. يبقى هنأتي بالتركة التي تركها هذا الميت أو هذه، أو نعم هذا الميت، أفدنة أو أموال، يتم تقسيم المال على الأصل القديم للمسألة أم الأصل الجديد؟ لا، يتم تقسيم المال ليس على 12 ولكن على 17. نختم بمسألة أيضا مهمة بإيجاز، وهو باب وميراث ذوي الأرحام. طب قبل أن نكمل، طيب لو في أي إشكال فيما مضى تفضلوا. يعني هو مسألة إن شاء الله يكون سهل، مسألة العول، ها لو أتينا مثلا برغيف لأربع أولاد، فلكل واحد الربع، فلما جاء خامس كان لزاما يعني أن يشارك إخوته في الرغيف، فاضطررنا أن نقسم الرغيف بدلا من 4 سيكون على 5. نعم سينقص كل واحد، بدلا أن يرث يأخذ الربع سيقل، ولكن هذا من باب العدل، وكما ذكرنا أن سنة عمر لما قال أعيلوا، لما جاءته مسألة من مسألة الزوج وأختان شقيقتان. نكمل طيب في باب آخر أيضا نراه في باب الفرائض كثيرا في كتب الفرائض، وهو ميراث ذوي الأرحام. ما المقصود بذوي الأرحام؟ ولما تطرقنا إلى ميراث ذوي الأرحام؟ أولا نجيب عن السؤال الثاني، تطرقنا إلى ميراث ذوي الأرحام لأننا وجدنا ميتا لم يترك أصحاب فرائض، ولم يطرد عصبات، وإنما ترك أرحاما له، لأن حالات التوريث على درجات. الدرجة الأولى أن يكون للميت أصحاب فرائض وعصبات، فنعطي لكل ذي فرض، لكل صاحب فرض فرضه، والباقي يكون للعصبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلي أولى رجل ذكر. الحالة الثانية ألا نجد عصبات ونجد فقط أصحاب فرائض، فنعطي لكل صاحب فرض فرضه، وإن زاد شيء نعيد الزائد على أصحاب الفرائض. الحالة الثالثة لا نجد أصحاب فرائض، نجد عصبات فقط، ففي حال وجود العصبات فقط كعم شقيق كابن أخ، فهذا يرث التركة كلها. فهنا في ميراث ذوي الأرحام ما وجدنا أصحاب فرائض وما وجدنا عصبات، وجدنا أرحاما للميت. أين يذهب هذا المال؟ قبل أن نجيب نقول أن ذوو الأرحام في تعريفهم هم أقارب الميت الذين لا فرض لهم ولا تعصيب. أقارب الميت الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، لأننا كما ذكرنا هناك درجات. أولا تتجه أعيننا إلى أصحاب الفرائض، إلا نجد إلى العصابات، إلى العصابات إلا نجد هذا ولا ذاك، نبحث عن ذوي الأرحام. فهم أقارب الميت الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، مثل مثلا ابن البنت. تنبهوا، فارق بين ابن الابن وابن البنت. ابن الابن يدلي الميت بذكر، أي بينه وبين الميت ذكر، فهذا من العصابات. ابن البنت هذا يدلي الميت بأنثى، فهذا يسمى، انظروا يعني فرقت فرق مهم جدا هنا، ابن الابن هذا يسمى عصبة، يرث التركة إن كان خاليا، إذا كان وحيدا يرث التركة كلها، وإن كان معه أصحاب فرائض يرث الباقي تعصيبا. ابن البنت يسمى رحما للميت، فهذا لا يرث إلا في الدرجة الثالثة، في المرتبة الثالثة. لذلك قال القائل في بيت شعر: أبناؤنا بنونا بنو أبنائنا، وبنات وأبناء بناتنا أبناء الرجال الأباعد. يعني إيه؟ يعني الرجل ينسب إليه ابنه وابن ابنه وابن ابنه، أما ابن بنته فينسب لإيه؟ لأناس أباعد. ها؟ فالشاهد أن نقول أن ذوي الأرحام هم الذين أقارب الميت، نعم، ولكن لا فرض لهم ولا تعصيب. وقد يعني صنفه ابن قدامة بالتفصيل فقال: باب في ذوي الأرحام، قالوا هم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، قالوا هم 11. قال: ولد البنت، يعني هو ابن البنت. قال: ولد الأخوات، هو ابن الأخت. قال: بنات الإخوة، هو بنت الأخ. قال: وولد الإخوة لأم، أبناء الإخوة لأم. قال: والعمات. قال: والعم من الأم. قال: والأخوال والخالات وبنات العم والجد أبو الأم. قال: وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد. ما حكم توريث ذوي الأرحام؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، بمعنى من مات ولم يترك صاحب فرض وما ترك عصبة، إنما ترك أرحاما له، ترك خالا، ترك عمة، ترك بنت ابن، ترك ابن بنت، ترك ابن بنت، ماذا نفعل مع هؤلاء؟ اختلف العلماء. القول الأول قالوا أن إذا لم نجد للميت لا صاحب فرض ولا عصبة، فالمال يذهب إلى بيت مال المسلمين ولا يعطى لذوي الأرحام. قال بذلك مالك والشافعي، وهو اختيار زيد بن ثابت. واستدلوا على ذلك بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخار في ميراث العم والخالة فأنزل عليه أنه لا ميراث لهما. قول الثاني قال به الحنفية والحنابلة وهو اختيار عمر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود، قالوا أننا إذا لم نجد للميت صاحب فرض ولا عصبة ورثنا ذوي الأرحام كبنت كابن البنت أو العم أو الخالة أو الخال. قالوا ونستدل على ذلك بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قالوا أي أن الله جل جعل الحق في التوريث لذوي الأرحام. قالوا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، والحديث الصحيحين ابن أخت القوم منهم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. الراجح والله أعلم أعلم في ذلك هو القول الثاني، القول الثاني وهو كما ذكرنا اختيار الحنابلة والحنفية واختيار عمر وعلي بن مسعود، أننا إذا لم نجد للميت صاحب فرض ولا عصبة فالأولى بالمال ألا يذهب إلى بيت المال، بل الأولى به أن نعطيه وأن نورثه لذوي الأرحام. لذوي الأرحام لما ذكرنا من أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له، وقال ابن أخت القوم منهم. ويؤيد هذا القول من ناحية النظر أننا إذا تعارض لنا أن نعطي المال لذوي الأرحام أو لبيت المال فالمقدم أن نقدم ذوي الأرحام. لما؟ لأن بيت المال يرتبط بالميت برابطة واحدة هي رابطة الإسلام، أما ذوي الأرحام فيرتبطون بالميت برابطتين، رابطة الإسلام ورابطة القرابة، إذا فهم مقدمون على بيت المال. طبعا المقصود بيت المال يعني إيه؟ يعني على القول الأول قالوا أن المال يذهب إلى مصالح المسلمين في بيت مال المسلمين، لكن كما ذكرنا الذي يؤيد القول الثاني أن المال يذهب إلى ذوي الأرحام الأثر والنظر، الأثر في الحديثين وفي الآية، ومن النظر أن الذي يربط المال بذوي الأرحام رابطة القرابة ورابطة الإسلام، فهذا يتقدم على رابطة بيت مال المسلمين. فأما ما استدل به المخالف من حديث أنه لا ميراث للعم والخال فهذا حديث ضعيف. إذن الراجح هو أننا إذا لم نجد الميت صاحب فرض ولا عصبة ووجدنا أرحاما له فالمال يتجه لذوي الأرحام. ويبقى السؤال الأخير، إذا كان الراجح هو القول بتوريث ذوي الأرحام فكيف يرثون؟ لأننا نعلم أن ميراث أصحاب الفرائض منصوص عليه في الكتاب والسنة، ميراث العصابات أيضا منصوص عليه في الكتاب والسنة، أما ميراث ذوي الأرحام فهذا قد اجتهد فيه العلماء، لأنه لا ميراث محدد للخالة ولا للعمة ولا لابن البنت، فاجتهد العلماء في توريثهم. نقول مرة أخرى، اختلف العلماء في ميراث ذوي الأرحام بين المنع وبين الإيجاب، من منع له دليل ولكنه كما ذكرنا حديث ضعيف، ومن قال بالإيجاب وورثهم وهو قول جمهور أهل العلم هو الراجح، اختلفوا بعد ذلك في كيفية توريث ذوي الأرحام على مذاهب ثلاثة. يبقى لو وضعنا كده وضعنا عنوانا كيفية توريث ذوي الأرحام ألف وباء وجيم، مذاهب ثلاثة. المذهب الأول قالوا المذهب الأول يسمى مذهب أهل الرحم، الثاني مذهب أهل التنزيل، المذهب الثالث مذهب أهل القرابة، ولكل وجهة في قوله. المذهب الأول يسمى مذهب أهل الرحم، هذا المذهب الأول مذهب هو أضعف الأقوال الثلاثة، قالوا أننا إذا وجدنا للميت جملة من ذوي الأرحام نقسم بينهم المال بالسوية. بمعنى إيه؟ مات زيد عن بنت بنت وبنت أخت وعم وخالة، قالوا هنا نقسمه، نقسم المال على هؤلاء بالتساوي، كانوا خمسة أفراد أربعة، نقسم المال عليهم بالتساوي. قالوا والعلة في ذلك أن هؤلاء الذين ذكرنا كما مات كما ذكرت عن بنت عن بنت بنت وبنت أخت وعم وخالة، قالوا هؤلاء اشتركوا في صفة واحدة. أي صفة؟ صفة أنهم من ذوي الأرحام. فلما اشتركوا جميعا في أنهم من ذوي الأرحام فإن المال يقسم عليهم بالتساوي، لا فضل لأحدهم على الآخر. وهذا كما ذكرنا المذهب الأول يسمى مذهب أهل الرحم، وهذا مذهب ضعيف بل مهجور، لأن هذا القول لم يبنى على قواعد علمية سليمة. القول الثاني وقول أحمد وأيضا بينسب للمالكية والشافعية يسمى مذهب أهل التنزيل. ما معنى كلمة التنزيل هنا؟ وما المقصود بمذهب أهل التنزيل؟ قالوا أننا سوف ننزل كل شخص من ذوي الأرحام منزلة من يدلي به إلى الميت. نقول تاني، قالوا سوف ننزل كل فرد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به إلى الميت. يعني إيه؟ نعود إلى المثال السابق، مات زيد عن بنت بنت وبنت أخت شقيقة وعمة وخالة. كتبنا المثال ده على طريقة أهل التنزيل للمذهب الثاني في طريق في كيفية ميراث وتوريث ذوي الأرحام. قالوا بنت البنت تدلي الميت بإيه؟ ببنت، فسترث بنت البنت ميراث البنت لو كانت موجودة. بنت الأخت الشقيقة تدلي الميت بإيه؟ بأخت شقيقة، فترث نصيب الأخت الشقيقة. العمة بينها وبين الميت الإيه؟ الأب، فترث ميراث الأب. الخالة بينها وبين الميت من؟ الأم، فسترث ميراث الأم. واضح كده؟ طب نضرب مثال لأن كثر الكلام النظري بيشوش عليكم، نضرب مثالا على ذلك. نعم مات زيد عن بنت أخت شقيقة، مات زيد عن بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وابن أخت لأم وبنت عم شقيق. طبعا بنلاحظ ان ايه ان بيغلب على هؤلاء ان هم اناث، لان هؤلاء لو كان في عصبة لكان ايه ورث المال كله. نقول مرة تانية مثال تطبيقي على طريقة اهل التنزيل الذين ذهبوا الى ان ذوي الارحام يرثون بطريقة التنزيل. معنى طريقة التنزيل ننزل كل شخص من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به إلى الميت. مثال مرة أخرى، بنت أخت شقيقة وبنت أخت الأب وابن أخت لأم وبنت عم شقيقة. انظروا كده، بنت أخت شقيقة بينها وبين الميت الأخت الشقيقة، فترث بنت الأخت الشقيقة ميراث الأخت الإيه؟ الشقيقة، فلها ايه؟ فلها النصف. طب بنت اخت الاب لها السدس لانها ترث تنزل منزلة ايه؟ الاخت الاب تكملة الثلثين. ابن الاخت الام يرث السدس، لما ورث السدس؟ ها، لان ابن الاخت الام يدلي الميت بايه؟ بالاخت الام، فارث وينزل منزلة الاخت الام. بنت العم الشقيق ها ترث الباقي تعصيبا، لما ورثت بنت العم الشقيق الباقي تعصيبا؟ لأنها نزلت منزلة العم الشقيق. يبقى هنا لما ننظر ها في هذه الطريقة لنسهل عليكم الطريقة وطريقة الحل، دايما نحذف ها الدرجة الأولى من القرابة. يعني ايه؟ بنت أخت شقيقة اجعلها أخت شقيقة، بنت أخت الأب اجعلها أخت الأب. واضح كده؟ هذه طريقة أهل التنزيل الذي كما ذكرت، هذه طريقة أحمد، بينزل كل شخص من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به إلى الميت. أجيب عن هذا المثال: مات زيد عن عم وخالة، تفضلوا تفضلوا. أنا طبعا مفترض يعني ألف باء في دروس المواريث أن أنا أعطي مثال وأطرق لكم يعني أمثلة تجيبون عنها في نفس الدرس ما بين إعمال الفكر والتطبيق، ولكن الوقت يعني لا يسعفنا، فالله مستعان. مات عن عمه وخاله، تفضلوا. مات عن عمه وخاله، كم للعمة وكم للخالة؟ طبعا كما ذكرنا على قول المالكية والشافعية قالوا أن هؤلاء من ذوي الأرحام لا يرثوا مطلقا ويذهب المال إلى بيت مال المسلمين. وقبل أن أكمل يعني في شيء هنا، أن المتقدمين من المالكية والشافعية، المتقدمون من المالكية والشافعية الذين قالوا أن المال يذهب لبيت مال المسلمين في حالة عدم وجود لا صاحب فرض ولا عصبة، جاء المتأخرون منهم لما قالوا رأينا عدم انتظام بيت مال المسلمين وعدم وضع المال في والله النبي وعدم وضع المال في حقه وغياب العدل في بيت مال المسلمين، قالوا أننا نقول بتقسيم المال وإعطائه لذوي الأرحام. المهم نعود إلى مثالنا: مات عن عم وخالة، الإجابة النصف للعمة، نزلت منزلة الأخت. خطأ، إجابة لا لا، جواب غير صحيح. لو تنبهتم أنا والله ذكرت ها كيف ننزل العمة، لا لا لا، إجابة هنا خاطئة، والخالة تنزل منزلة الأخت. خطأ، لا لا لا لا، لا هذا ولا ذاك، الإجابة غير صحيحة يا جماعة. ألم أقل لكم أن العمة تنزل منزلة الأب؟ لا، لما نقول لا لا، العمة تنزل منزلة الأب لأنها بينها وبين الميت الأب. عمتي بيني وبينها إيه؟ هي أخت أبي، فتنزل منزلة الأب. الخالة تنزل منزلة الأم لأنها بيني وبين خالتي أمي. إيش دخل الخالة في الأخت الأم يا جماعة؟ وإيش دخل العمة في الأخت الأب؟ لا لا لا لا، العمة تنزل منزلة الأب بيني وبين عمتي أبي وبيني وبين خالتي أمي. نعود إلى تعريف التنزيل. تعريف التنزيل أننا نورث كل صاحبي، نورث أصحاب ذوي الأرحام، نورث أصحاب الأرحام منزلة من سيرث من أصحاب الفرائض. ننزل أصحاب الفرائض هؤلاء بينزلوا منزلة الإيه؟ أصحاب الفرائض، بيني وبين عمتي أبي، بيني وبين خالتي أمي. فالعمة ترث الثلثين في هذا المثال، الخالة تنزل منزلة الأم فلها الثلث فقط 1/3، والعمة ترث ميراث الأب فلها الثلثان على طريقة للذكر مثل حظ الأنثيين. العمة ها لا مش الثلث، الثلثين. كمن مات عن أم وأب، من مات عن عمة وخالة هو كحال من مات عن أم وأب، الأم لها الثلث كما قال الله، والباقي هو الثلثين الأب. فهنا العمة والخالة كمن مات تماما عن أب وأم، فالعمة لها ميراث الأب الثلثان، الخالة لها منزلة الإيه؟ الأم، فلازم ترث الثلث الباقي للخالة. تمام يا خالة. إذن طريقة توريث ذوي الأرحام، الراجح فيها هو ما ذهب إليه أحمد ومال إليه المتأخرون من المالكية والشافعية، هي طريقة التنزيل، وسميت بذلك لأن من قال بها أنزل الفرع الوارث من ذوي الأرحام منزلة أصله. ها، أنزل الفرع الوارث من ذوي الأرحام منزلة أصله. نقول تاني، الخالة تنزل منزلة الأم، العمة تنزل منزلة الأب، بنت الأخت الشقيقة تنزل منزلة الأخت الشقيقة، بنت الأخت الأب ترث منزلة، تنزل منزلة الأخت الأب، بنت العم شين الشقيق تنزل منزلة العم، وهكذا. بنت الأخ الشقيق تنزل منزلة الأخ الشقيق. هذا والله أعلم وأعلم. رد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. لو أي سؤال تفضلوا. طبعا اتفقنا خلاص ان ميراث ذوي الارحام لابد له من شرطين اساسيين. الشرط الاول عدم وجود صاحب فرض، والا لو كان في صاحب فرض سيرث التركه، ولو زادت التركه يعود المال الى اصحاب الفروض ايضا. الشرط الثاني عدم وجود عصبه. هذان شرطان رئيسان، اضبطهما احفظهما. ميراث ذوي الارحام درجه متخلفه متأخرة تأتي في غياب صاحب الفرض وفي غياب العصب. هذا والله أعلم. ورب العلم الإسلام، وصلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بعد غد إن شاء الله درس جديد من تقريب علم الفرائض. طب حاضر. طب في واجب، بس واجب من ثلاث أمثلة فقط واجب. طيب، مات عن خالة، مات عن، نأخذ بس يعني أمثلة، ثلاث أمثلة كواجب على ميراث ذوي الأرحام. مات عن خالة وبنت أخ لأم وبنت أخ لأب. مات عن خالة وبنت أخ لأم وبنت أخ لأب. طيب، مثال ثاني، مات عن بنت أخ شين يعني شقيق. حاضر، هنجيب عن سؤال حاضر بس نأخذ الواجب الأول. حاضر، مات عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم. احنا بنورث على طريقة أهل التنزيل التي ذكرناها، كل وارث من ذوي الأرحام بينزل منزلة من أدلى به إلى الميت. أيوة، مثال الثالث، مات عن خال وعمة وابن. مات عن خال ها وعمه وابن. جزاكم خيرا. ايه السؤال بقى لو في سؤال اتفضل. طيب، لو في سؤال اتفضل. لو اي سؤال اتفضلوا. طيب، قبل ان نختم، انا شايف في سؤال مكتوب بس مش واضح. صلى الله على النبي.